الخيار الشرط في غير ما فيه كصرف وسلم وضمان. نعم يعني الصرف هذا السلم ما يصلح فيه الخيار لأنه له شروط شرطها القبض في الحال لا يصلح شرطه إذا قبضه لازم. والصرف لازم من اليد بيد ما يحصل فيه خيار ولا يجوز يتفرقون بينهم شيء. الصرف ما يجوز يتفرقون بينهم شيء سلمه هو يستلم في الحال ولو قدر أنه ما سلموا بعض الشيء فهو يبطل لما استلم. ويصح شرطه ولا يثبت خيار الشرط بغير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفارة. ويصح شرطه للمتعاقد دين ولو وكيلين. نعم لو وكيلين الوكيل يكون مقام العصير في الخيار. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده. لو مثلا أحدهم مثلا أنا بشرط الخيار قال مثلا أنا جازم ولا أبدا أنا أنت بتبدا خيار أنا أعطيك كذا لك الخيار أسبوع تتوكس كل هذا لو أخيار ولك ما نفتح إذا اتفق على هذا لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به الجازم. هنا وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح. إن شرطاه إلى الغد أو الليل صح. نعم صح بس فيه كم ويسقط هذا هو قصده معروف أنه يصح مما تقدم لكن قصده يبين ليصعده من الغد متى وقت الغد من الليل متى يكون أول وقته هذا قصده. نعم ويسقط بأوله أي أول الغد أي أو الليل أو الليل لأن إلى انتهاء الغاية. نعم إذا قال مثلا لك الخيار اليوم هذا غروب الشمس خلاص انت الخيار ولا مثلا مثل هالوقت هذا حق الجنة قال لك الخيار إلى بس الصبح خلاص طلع الفجر بس ما نفسه وما جاء وما نفسه فلا يدخل لأن إلى انتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. هنا ما يدخل إلى انتهاء الغاية ولا يدخل ما بعدها بما إلا بمواطن العلماء رحمهم الله في قوله سبحانه وتعالى أيديكم إلى المراتب قالوا إلى هذا يدخل لأن قلت لك مثلا من هذا إلى هذا الحد ما يدخل لذلك من في عند الأصوليين وعندهم من جملة المردود أن يدخل المحدود أن تدخل الحدود في المحدود الحدود ما تدخل في المحدود لكن هذا في قوله تعالى وإيديكم من المرافق لازم المرفق يغسل وإلى الكعبين لابد أن يغسل يدخل الغسل الكعبين. نعم لأن هذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فسرها بالفعل. نعم وبقوله يعني لما رأى بعض الناس يعتقى نعم قال ويل للعقاب إلى النار جمعوه في ثلاث مواضع في ثلاث مواضع ثلاثة مواضع ما عندك عليا قال أي فلا يدخل الغد ونحن في المدة لأن الأصل وجوب العقد إنما خورب في مقتضاه الشرط فيدخل ما تيقن من فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها لأن الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى بمعنى إيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود الليل كله تاكل فجر أما يتبين فإذا تبين الفجر لأن الغاية ما يدخل الفجر ما يدخل في الحد لأنه هو الحد والحد ما يدخل في المحدود. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها يعني بدخول وقتها كذلك الخيار إلى الظهر خلاص في أذان الظهر انتهى خياره لأنه يعني دخل الوقت والوقت ما يدخل الحد في المحدود قال إلى الظهر خلاص دخل وقت الظهر انتهى وقت الخيار. حتى ولو كان جاهلا ها؟ أقول لو كان جاهل ما يعني أي لو جاهل ما يعني. وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها، ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه. نعم، إذا كان مثلا باجن على الظهر ساعة ودوره هذا اختفى، يعني على شان انه ما يلقاه يدخل وقت الظهر ولا مثلا وقت النهار واختفى عنه حتى يلزم البيع. اذا شاف ولا لقاه يشهد اثنين ترى فاسق من العقد ويقعد متى ما جاء يشهد اثنين على انه فاسق من العقد وينتهي. لابد من الاشهاد، لو يعطى الناس بدعواهم لدعا تجارا دماء قومنا واموالهم. في واحد يقول لي لا انا فاسق من العقد، هذا لابد الفاسق ولا لا؟ لو انك فاسق وجيت وخبرت ويقول انا جيت ودورت وكذا، فمن صدقه بالكلام هذا؟ فاذا كان انه صادق يجيه ويدوره ويحد عليه ويدور محلاته وموجب يشتغل، ترى انا دورت فلان ما لقيته بيته وجيت وكذا وانا لي اخيار كذا وكذا، ولا لقينا ساعتين على الاخيار وانا ترى يشهدوا اني دورته ولا لقيته ترى فاسق، خلاص يلزم. والا فهذا في احلال، لاني ما يبي مثلا ما يبي الفسق يمكن يتغير يدوره او يسكته بداره ويقول انا ما هو يبي أنا عشان ينتهي أفكار له. فلكن هذا إذا أراد أن يحتال موجود أن هذا فرج ومخرج يشهد اثنين وينتهي. ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق. نعم، ولهم هو راضي وربما أنهم تغيب عنه ما يبيه يفسر سواء سخط أو رضي. نعم، مثل الطلاق واحد يقلب شرط أن يكرر زوجه أنه الطلاق وكذا. لما تشبهنا ما هو متوجه الطلاق ما يلزم، يعني ما يلزم شهود الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام شهود في العقد وشهود في الطلاق. شهود في الطلاق، لكن شهود في الطلاق من مصلحة الزوجة ما هو مصلحة الزوج، لأن الزوج حتى ما بغى، لكن الزوجة تدعي عليه أنه مثلا يبيقوا يدعي يقول أنه أنا انطلق لي سنة طيب النفقة على الفكرة، إلا إذا أثبتوا أنهم انطلقا هذا فلا بد من هذا، لا بالنسبة له ولا بالنسبة للزوجة. الزوجة ربما تدعي عليها الطلاق هو والله انطلق، طيب لا بد من شهود كيف الطلاق تدعي وهو ما طلق ما يقبل قولها لا بشهود. ربما هو يدعي أنه طلق علشان يسلم من النفقة، مثل تارتة لو سنت ما أنفق عليها لا سكنة ولا نفقة ولا كفرة ولا شيء وتارتة، ويوم ان جبته جابته عند القاضي قال انا العام انطلقه. طيب تثبت انك انطلقه العام هذا الشهود، انك انطلقه العام فلا حق عليك، لكن تدعي هالحين انك انطلقه العام هالحين تنحل لك من الطلاق يختلقها الحين ويلزمك النفقه للمده هذه، جيب نفقه هذه المده هذه وبغيت انطلقه العام فالطلاق بيدك بحالتك، لكن مجرد دعواه وانا انطلق حتى يسلم من النفقه او هي تدعي الطلاق على زوجه وهو ما طلق او شيء. طيب عندك قالت لا انا وياه بالبيت الحالي، قال ترى فرق بالثلاث ما عندنا الا الله، انا ما يمكن اقعد عنده كل ما كلام هذا ما له قيمه. لو يعطي كل مره زعلت على زوجه جت وقالت ترى صلت على كان تحلل، لا بد من شهود، لا بد من اثبات الشهود لسان تدعي عليها الطلاق وتصير هي اللي طلقت نفسها تدعي الطلاق ما لك هذا الا بشهود، والشهود هذا من مصلحته هو حين وحين من مصلحته هي، إذا كان فيما يتعلق بالنفقة أو كذا فهو من مصلحته، وإذا كان مجرد الفراق فهو من مصلحة الزوج. ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق والملك في المبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. نعم، الملك المشتري في هذه المدة، لأنه اشترى وإنما مجرد الخيار، فالملك له. لو مثلا قدر انه مثلا هلك من ضمان، لو ان له الخيار وهو من ضمان وحصل على شيء او حصل به نفع او شيء او ولدت الدابة هذا هو له. بالنسبة للشهود والطلاق اي لما يطلقها مثلا في البيت ما يجيبها لما يطلقها خارج المحكمة مثلا في البيت اي بس ما نقبل الا بالله بالشهود، لانه يمكن تدعي عليه وهي كاذبة. يجب أن نوديها أمام القاضي. ما هو بلازم يا أمام القاضي، هذا الجيران أو حدا إذا كان بالبيت عنده بالعمه ولا خاله كذا أي شهود ما يلزم بالمحكمة. المهم شهود في قاضي. نقبل شهادتهم بس المهم شهود في قاضي، بس المهم يكونوا في قاضي سواء كما هو غير المحكمة. كذلك كذلك النكاح ما هو من شرطه يقبل المحكمة لا النكاح ولا الطلاق بس من شرطه الشهادة نعم الطلاق مقصود ها؟ لا لا هو لو قال مثلا لو مثلا حصل بينه وبينها بعض الشيء وطلق قبل قال ترى الطالب نعم قالت له هو مثلا حصل او هو مثلا طلع وقال ترى امس حصل بيني وبينها هذا الزواج ترى طلقته لو ما حضر وقت الطلاق اذا اخبرهم هو لان هذا حق من حقوقه اذا قال والله انا حصل بيني وبين اهلي امس والبارح بعض الشيء ترى طلقته طلقه او قال طلقته طلقه بين اللي هو يقول يحدوا عليه ابوه ولو ما هو في الحال لو يخبرهم عن حاجة حدثت أمس أو قبل شهر أو كذا شاف أنه ما يقول له فيها حيلة كان لو قال والله أنا مطلقها العام علشان يسقط النفقة هذا ما لك ولا لكن إذا كان وقت قريب ما فيه ما يعني في حيلة ولا في شيء قال والله أنا حصل بيني طلاق وطلقته هذا نقول لأنه إلى لو قيل له لا تجد ما طلقته قال هالحين طلق لأن الطلاق بيده واللي والملك في المبيع مدة خيارين خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما لقوله عليه السلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ثم أنه للبائع لا أن يشترطه المبتاع إذا حصل البيع فإذا تم العقد المشتري هذا ماله لكن الخيار هذا له ولو ما حصل في هذه المدة من نقص حصل له من فائدة حصل له فائدة فهو للمشتري أو نقص فهو على المشتري له غنمه وعليه غرمه رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه أين فهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار وله أي للمشتري نماءه أي نماء نعم هذا من فائدة كونه له دمت أنه مدة الملك له قال لي لها اللوها الملك لها النماء من طلع من ثمرة فيه له أو مثلا ما طلع من فائدة أو أجر وصار له مثلا هذه كلها تعود على المشتري لو اشترى ملك مثلا هال بستان كذا ويسكيه ويرفعه وأضمر تثمرته للمشتري قالوا من باع عبدا وله مال كيف يروح مثلا أحيانا مثلا عند مثلا يبيع العبد جمله يلبسه مشتحن جديد ويلبسه كنادر من 200 ريال وكذا يروح علشان أنه يزين بالزبون ويشترونه بقيمة كذا وإذا منه خلاص قال حضرة لو ليه لك ما لم يصير لهم إياك ما هم لك ما هو صحيح ما تحشف العبد ما يملك حق لكن لا قال أنا ترى اشتريته وما عليك لا اشتريته يصير ما العبد ما يملك شيء ما هو اللي يكفيه في اللباس ما زاد عليه من الجمال وما الجمال وكل هذا هذا سيده ما يملك تعبير فماله لسيده يعني ما قصده ما هو ماله هو لا مال للعبد ما يملك يعني فالمال الذي عليه لسيده تقدير او المال الذي معه لسيده يمكن يلبسه ساعة 3000 يمكن يشتحن قيمته كذا يمكن تبي جمله حتى ترتفع قيمته وله أي المشتري نماؤه أي نماء الربيع المنفصل أي نماء نعم ما يصح نصف لا أي نماء إذا جت أي يصير اللي بعده إعراب وحكم مما سبق إذا جت أي خبر مختلف لا لا لا هذه تسمونها أي تفسيرية وحكم اللي يجي بعده إعراب وحكم ما تقدم مثلا مررت بزيد أي أبي عبد الله ما تقول أي أبو عبد الله لأنها مجرورة فتجرر لأنها تفسير اللغة فهي أشبه شيء من نوع الصفة والبدل هذا أتلف في الإعراب تقديره أعني إيه؟ ما كان محدود تقديره أعني لا ما لجت أي لا وله أي مشتري نماء أي نماء نبيع متصل كالثمر وله وله أي المشتري نماء المبيع المنفصل كالثمرة. أي نعم المنفصل مثل الثمرة وهو له. نعم. وكسبه في مدة الخيارين ولو نعم فسخة. كسبه في مدة الخيارين مثلا قال والله الشركة العام في مدة الخيارين نعم ما هم خذينه كذا يشغلونه مأجرينه فمدة هالأجارة اللي العبد يشتغل هذا حق للمشتري يعني العبد لا مشتري. هذا ما قاس على صاحب الدار. ها؟ صاحب الدار هذا عن جد شهر قال لك قياس شهر. يعني حيله ربما يعملون له حيله. قياس على اي على اي اذا كانت الحيله فالحيل ممنوع ما في اذا قصد بها الحيله فهو ممنوع. اذا قصد بها الحيله. وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكي الداخل في ضمان لحديث الخراج للضمان صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعدد الانفصال. اي نعم لتعدد الانفصال يتبع العين لو مثلا عاد دابة اللي اشتراه مثلا سمنت وصارت بدل ما هي بحزينة سمينة هذا ما يمكن انفصاله ويتبع العين يد البيع أو يد المشتري. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيهما فيها أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له. ولا يتصرف البائع في الثمن المعين ثمن الخيارين إذا شفت اشتراها العبد مثلا للبريال الفريال تبقى أمانة عند البايع والعبد عند المشتري كذلك ما يشغله كذا ثم يداهم إلى من استخدمه لمدة شهرين ثلاثة جاء وقال هون لا هذا العبد لو يجي شيء من ضمانه ولا يأجره ولا يستعمله إلا باتفاق من هو المشتري على أن فإذا اتفقوا على هذا على أن هذا يستعمل الفلوس ولا يستعمل هذا فلا بأس إذا لم يكن خيل هنا وين تصرف المال ما يثبت الخيل لا هذا إذا كان الخيار له الحال إذا كان الخيار له الحال قال سرادك الخيار ما تنتهى يوم أخذوه تصرفوا ثم بإجارة ولا بيع ولا كذا نقول بطل خياره لأن تصله دليل على أنه هو أبطل خيار نفسه ثم إذا صار خيار لهم لا ما له حق انه يتصرف فيه وذاك له ما يتصرف الا باذن لكن لو الخيار له تصرف دليل على انه ابطل خياره. قالوا مقياس التصرف مثلا التصرف هذا مقياس اذا كان يعني بحاجه وكذا لا ما هو بحاجه لا ما يتصرف بحاجه لا التصرف ما يجوز التصرف هذا الان بينه وبين المشترك انه ربما انه يهون كذا ويرجع الفاحش ولانه ربما الانسان يحتاج حيلة يشتري ويقول له مدة أخير كار ويشتغل له كذا ثم يرجع يتفق وسامحه والفرق بينه وبين في الصفة يعني العبد سبق كسبه له كسبه باتفاق لكن هذا باتفاق منه ولا يتصرف لأنه مثلا يمكن يشتري مثلا 5 تعارين 20 بعيد ويقولوا أخير ويبي يترك يبقى على فلول يبقى ينفق عليهم بس كذا لابد يشتغل ما ينفق عليهم بس ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو محلوله. ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين. يعني مثل ما إن ذاك ما يتصرف بالمبيع ما يتصرف بالعبد أو بالسيارة اللي يشترى أو كذا إلا بإذن كذلك الفلوس حتى 10,000 كل هنا ما أنا عنده بس فلوس. ما يروح يبيع بين المشتري وكذا يمشي له كمان ما تحرك حتى يتم البيع. قول الثمن المعين هي الثمن المعين شيء ما هو بالذمة لكن شيء بالذمة هذا ما هو معين لكن لا عين عطاه 10,000 هذا ثمن معين ما يتصرف أو مثلا معطيه هالدار قيمة للعبد هذا شيء معين ما يتصرف يأجره ولا كذا ولا يمسكه حتى يثمن له كأن استأجر منه به عينا أو ملكا للعبد أو هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. أي الشيء اللي مستخدم مثل تجربة وكذا هذا ما أعرف. كيف تكتب بنت ويا السيارة وتركبها تروح مسافة ولا كذا هذا تجربة ما في شيء تجربة أو تركبها البعير أو تركبها على كذا. فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة لينظر لبنها ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره. أي نعم، يشتري مثلا البقرة لمدة 3 أيام قصده لما يشوف البناوي وحلبه حتى يتضح له الأمر، وما شرب لأنه يخسر، وشاف له ضرح كبير وكذا وظن فيها لبن سليم، قد تكون مصرات، فالمصرات بعض الناس يغش إذا بغى يجلب العنس ولا يجلب الشاة ولا يجلب مثلا البقرة، تركها يوم ثلاثة ما حلقه وتجي غبرة عن كبير من شافها رغب فيها، وتكون هذه المصرات إذا من حلبها أول مرة وبقت يوم ثاني وشاف الحليب هو ما تغير عرف أنه ما في غش، وربما حلبها الحين في جلسة صاحين درس هم بعد بكرة ما تجي نص الساعة عرفنا أنه مصرات هذه. وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار. هذا هو المقصود من الخيار، يتبين له وضعه، يبين له حاله. أنا احتاج خيار، أقول احتاج خيار لا، هو لو يعني إذا شرب فهو صحيح، ولو لو شرب دون شرب يتبين أن مصرات مهكم، تبين أنه غاش مثل غيره من العيوب، إذا تبين بعيب أنه رجع فهذا عيب المصرات لا ابتداع، لأنه ممكن يكون العيب حادث له والمشتري يبي يتخلص منه، لكنه المفروض ما يبين. أما المصرات هو تعمد أنه يغش، هذا من باب أولى أنه له خيار، والخيار النبي جعل له الخيار وأخبر أنه إذا اشترى شاة محصنة وجده مصرات وأخذ البنى هذا أنه يرد الشاة على صاحبه ويرد صاع من تمر بدل ما أخذ من اللبن. لم يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق إلا عتق المشتري. نعم، الرقيق اللي يشوفه هو يعرف يشتغل ولا ما يعرف يشتغل، يشتري له حد يخلط البلاء يبيه وخليه يسوق معه ليومين صحيح انه يعرف يسوق له او كانوا يخاف عليه انه يكتب ويستعمله في الكتاب على هو يعرف يكتب او يحسن او لا، هذا من التجربه. الا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينبذ مع الحرمه. مع الحرمه العتق لما كان انه هذا الشارع يتشوف للعتق، الشريعة جاءت الحرص على العتق، فهذا لو أعتق، لكن البايع ما له حد يعتق، البايع انتقل من يده وبيده مشتري، لكن المشتري لو أعتقه يقول ينفذ عليه وعتق الآن والقيمة لازم تتفق مع صاحبه، ويجب عليه يسلم القيمة لصاحبه ويعتق مع أنه مسلفه وعتقه هذا حرام عليه. ليش؟ هذا له الخيار الآن وتروح تعتقه وهذا له تعتقه، لكن نظرا إلى أن العتق ينبغي ويحرص على العتق ينفذ العتق مع أن فعله هذا فعل محرم. سامي وصل النبي ليش ما قال عبده؟ إيش؟ قال إلا عتق المشتري بمبيعه. أي أي معروف أن العتق أنه كلمة عتق ما تنطبق إلا على الرقيق، سواء مثلا عبد أو أمة أو كذا، لا ينبغي كلمة العتق هنا شيء يحتك إلى العبيد، ما هناك شيء يحتك إلى العبيد، ولكن قروا على المبيع يعني قال إلا عتق العبد مثلا، ربما إنه يخشى يفهم واحد إن المراد الذكر العبد والأمة ما تدخل فيه، فلقال المبيع دخل فيه الأمة أخسر، أخسر من لو قال فإن باع الأمة أو العبد المشترى، هذه 3 كلمات يغني عنها المبيع كلمة واحدة، وكل ما أمكن الاختصار خصوصا في مثل المختصرات هذه العلماء يستعملونها وافية بالمعنى. ما يختلف المبيع في المدة فيها. أي كذا المبيع، المبيع أي أحد، هذا يشمل كل مبيع، لكن كلمة هذا كلمة وإن أعتق، كلمة أعتق حد لنا أنه خرقي، كلمة العتق لأن العتق ما يصلح ما يأتي إلا في الرقي، في حد لنا أن المراد به الرقي. نعم. ويختلف المبيع أثناء المدة فيها. أي. من ضمان المشترك. هو من ضمان المشترك. ويسقط خيار البائع حينئذ. نعم، ما في شك هذا مبين انه عدد بصرفه، لكن هذا خاف عليه فوات ما اسقط، لكنه فوت عليه بالعتق، فوت حقه عليه بالعتق، فلذلك يحرم على المشتري انه يعتق. اما البايع لو أحدث ما ينفذ عتقه لأن الملك المشتري لا ينفذ ذكاء، لكن المهم إذا أحدث المشتري فهذا ينفذ ويحرم لأنه قطع ذاك من حقه من خياره. أما البايع لو البايع خلاص خرج منه ولو أحدث ما ما يسري العتق ولا له أثر. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بشرط في هذه مسألة حالية المسألة العامة بشرط الخيار له إذا كان الخيار له خاصة وتصرف فيه كنا لازمه البيع لأنك تصرف فيه دليل على أنك بطلت خيارك لأن مدة الخيار مالك أنك تتصرف فيه، فلما تصرف علمنا أنك اخترت البيع وانتهيت. الفرق بين هذا المسألة المشتري في مبيع زمن الخيار المشتري مالك تصرف، البايع مالك تصرف، المشتري له هنا. يعني المسألة الأولى أن الخيار ليس المشتري الباع فقط. الثانية لأي هذا إذا كان إنه ما له يتصرف فيه، إذا كان الخيار له ما فلا يجوز للمشتري أن يتصرف، لأن له حق تعلق البايع متعلقا حقه إذا ما دام تعكار له. فإن كان البايع مثلا قال أنا بعت عليك السيارة والمشتري قال أنا اشتريت لكن ترى لي خيار ثلاثة أيام، فالمشتري أخذ هالسيارة وتصرف فيها وغير وبدل فيها، قلنا معناه أنه ليس لك البيع، معناه أنك تركت الخيار، تصدق كذا دليل على أنك أسقطت خيارك إذا كان الخيار له هو وحسن، وإذا كان الخيار له ما فلا يجوز التصرف فيه. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بشرط الخيار له زمنه زمنه على رب رب زمن بنحو وقت أو بيع ما صلت المغرب أي صلى المغرب صلى العشاء مع الجماعة نتكلم في الجماعة صلى الجماعة صلوا العشاء مع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقت أو بيع أو كبة أو لمس أو لمس شهوة فسخ الخيار إذا تصرف فيه وهو فسخ الخيار أعتقد فسخ الخيار ورد. أو مثلا اشترى جارية ومسح على شهوة معناه انه ما يجوز يقول مدام ترك خيار اجنبي منها ما يجوز يتعارض، فاذا كانت ملكه ملك اليمين الله يقول او ما ملكت ايمانكم فهذا ملك اليمين لو استخدمه هذا معناه انه استخدم خياره فسخ الخيار وامضاء للبيع وامضاء للبيع لانه دليل رضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه وتصرف المبيع او استخدام الرقيق من اجل يشوفه لان هذه تجربه شوف عمله هنا. وتصرف البائع في المبيع اذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع وتصرف البائع في المبيع اذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع لانه ما ذكر التصرف الملك المشتري ما هو البائع لكن الملك له إذا تصرف أسقط خياره لكن الثاني هذا ما له تصرف فيه يعني ما له عليه ملك إنه ما له خيار ممكن إذا الوقت هو الناس ويبطل خيارهما مطلقا لتلف مبيع بعد قبض أي نعم إذا قبضه مثلا لو مثلا اشترى مثلا حال عبد اشترى هالسيارة وشرط الخيار أخذها المشتري كل قدر أنها احترقت هالسيارة هي راحت على المشتري البائع ما عليه أن مدة الخيار له له ظلم وعليه ظلم بطل البيع معناه لزم المشتري ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتري إياه مطلقا كذلك لو أيضا لو أتلفه المشتري كذا أتلفه اللي يتلفه الغارب وهو من حقه هذا ملكه معناه أتلفه ماله هو بنفسه ومن مات لكن لو أتلفه البايع يقول تغارم له تغارم له هذا ما هو خرج عن ملكه ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القلب إيه هذا إذا طالب به مثل الشفعة مثلا لو مات وهو ما طالب بالشفعة فلهم حق الورثة يعني مثل لأن الشفعة لها وقت محدد لما بيجي يقول الشروع حتى حمل العقاب بحيث يشعر لازم انه يروح. فلو مثلا في هذه المدة مثلا قال والله توفي ابوك وهو يبي يشفع مثلا بهالبيت ولا بهالارض وكذا، والله الوالد توفي ما حصل عنده وقت، لكن طيب اذا مثلا يكفينا انك تجيب شهود على انه صالح، ما هم شرطوا يعني، فاذا جاب شهود على انه صالح نقول انه يكتبوك تصدق الشرح لك وعن تقوم مقامك، لكن اذا صار ساكت الحجلوه وسكت وتركوه معناه ما عنده شكوك واشكوك على الرسول حد يدخل حتى حل العقاب. وهو قد تفرده الواحد مثلا يقول يتركه كل يوم ثلاثة ولا هو يشاور هو يجي على هذا، يقول له اذا ما احمد حيث يعلم يقول انا مشكك يبطل حقه. هذا يعني لو عليه ضرر انك شوفه لن ينتفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، بينما انه مثلا ما اطلبه بالحال تبين ان ما عليه ضرر، لو عليه ضرر ما صبر كان من اول الامر يروح ويطالب وداعي، فلما سكت تنوي انه ما له يبي يشوف هل هي اثمنه زينه ما هو بزينه وكذا، فيه هو يشفع انسان اذا تركه. لا لا لان هي ما هو المقصود انه انتفاع مثلا، المقصود دفع الضرر، اذا سكت معناه ما عليه ضرر، تبين ان ما عليه ضرر. نعم. من مات هذا اذا لم إيه اذا لم يطالب واذا علم إذا كان يعني ثبت إنه عالم ولا طالب ولو هو مدة وديدة. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشارع بتحديد، لم يرد عن الشارع تحديد. نعم ما ورد تحديد الغبن، الغبن هذا حسب ما يعرفه أهل الفن إذا كان هذا الغبن، لأن الناس ما يبيعون يشترون إلا بزيادة قيمة، تشتري الشيء ما تبيعون إلا بزيادة قيمة، بزيادة المعقولة هذا ما تعتبر غبن، لكن ربما يغبن غبن فاحش، فهذا إذا كان فيه غبن فاحش هذا هو الذي يرد، لأنه ما يجوز لا ضرر ولا ضرار ولا يجوز ظلم الناس، لأنه لم يرد عن الشرع